مكسر في ركبته اليمنى قولوا امين صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يلا فصل فرق يا شباب ياسين على ابن ياسين صلوات صلوات ياسين على القلباني يلا عليك وداني وليلة وسعوا الحلقة يا شباب، وسعوا الحلقة. الذي يحب الأنسان يوسع الحلقة، وسعوا الحلقة يا شباب.